لحيها الأسفل في الأرض والآخر على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك، وصاح يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا. وروي عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا. وقال وهب بن منبه لما دخل موسى على فرعون قال له فرعون أعرف؟ قال نعم. قال ألم نربك فينا وليدا؟ قال فرد إليه موسى الذي رد فقال فرعون خذوه، فبادره موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فحملت على الناس فانهزموا منها، فمات منهم 25,000 قتل بعضهم بعضا، وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت. رواه ابن جرير والإمام أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي حاتم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفيه غرابة في سياقه والله أعلم. وقوله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي نزع يده أخرجها من درعه بعدما أدخلها فيه، فخرجت بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض، كما قال تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الفتون أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول. وكذا قال مجاهد وغير واحد. قال تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير أي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون، موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه واستقر على سرير مملكته بعد ذلك، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، فوافقوه وقالوا كمقالته وتشاوروا في أمره وماذا يصنعون في أمره وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبهم وافترائهم، وتخوفوا من معرفته أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك وظهور كذبهم وافترائهم، يعني علو كذبهم وافتراءهم. أي نعم، يعني يريدون أن يظهر يعلو كذبهم وافتراءهم. نعم، يريدون إطفاء النور الذي أتى به موسى وإخماد كلمته، ويريدون أن يكون كذبهم وافتراءهم ظاهرا. نعم، فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم، والذي خافوا منه وقعوا فيه، كما قال تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم، فلما تشاوروا في شأنه وأتمروا فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. كل ساحر عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في آية أخرى سحار. نعم، أرجه أخر، وقال قتادة أحبس، وأرسل أي أبعث، في المدائن أي في الأقاليم

وقد ترك عبادتك. وقرأ ذلك أبي بن كعب وقد تركوك ويدرك يعني ويتركك نعم يعني معنى حالية نعم وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك. حكاه ابن جرير. وقال آخرون هي عاطفة أي لا تدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك ما قد أقررتهم عليه علي وعلى ترك آلهتك ترك آلهتك. وقرأ بعضهم إلهتك إلهتك إلهتك أي عبادتك هنا. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. وعلى القراءة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وعلى القراءة الأولى قال بعضهم كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصري كان لفرعون إله يعبده في السر. وقال في رواية أخرى كان له جمانة في عنقه معلقة يسجد لها. وقال السدي في قوله تعالى ويدرك وآلهتك وآلهتك وآلهته فيما زعم ابن عباس وآلهته فيما زعم ابن عباس, ابن عباس كانت البقر كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها فلذلك أخرج لهم عجلا جسدا له خوار نعم فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. وهذا أمر ثان بهذا الصنيع وقد كان نكل بهم به قبل ولادة موسى نكل بهم قبل ولادة موسى عليه السلام نعم عليه السلام حذرا من وجودي من وجود موسى نعم فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عمل في صنيعه هذا أيضا إنما أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم فجاءه الأمر على خلاف ما أراد. نصرهم الله عليه وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساء لبني إسرائيل قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أي قد جرى علينا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك. فقال منبها لهم على حالهم الحاضرة وما يصيرون إليه في ثاني الحال وما يصيرون إليه في ثاني الحال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عسى في القرآن موجبة نعم وهذا تخصيص وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.